الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب التهجد، باب التهجد بالليل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد والعون والتوفيق. وبعد، فهذا الكتاب كتاب التهجد، والمراد بالتهجد أي الصلاة من الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والأصل في التهجد لغة هو السهر، هو السهر من بعد النوم. التهجد أصله في اللغة السهر من بعد النوم. والهجود هو السكون والنوم والراحة. إذا قيل هجد فلان أي نام، وإذا قيل تهجد أي سهر. ولهذا فإن الكلمتين من الأضداد بزيادة حرف، من الأضداد بزيادة حرف. إذا قيل تهجد أي سهر، وإذا قيل هجد أي نام، فبزيادة حرف تصبح الكلمة من الأضداد. مثلها قسط وأقسط. قسط أي جار، وأقسط أي عدل ولم يظلم. فالتهجد هو السهر من بعد النوم، والمراد به في دلالة الشرع مثل ما جاء في الآية: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وهذا الحديث قال: إذا قام من الليل يتهجد، المراد بالتهجد الصلاة من الليل. فالصلاة من الليل تسمى تهجد. وسيأتي في الترجمة اللاحقة ذكر فضل التهجد وما فيه من ثواب. قال رحمه الله: باب التهجد بالليل. باب التهجد بالليل. وأورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد. إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، إلى آخره. هذه يؤتى بها بعد تكبيرة الإحرام، فهي من جملة الاستفتاحات المأثورة، ووردت في استفتاح صلاة الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه صيغ عديدة في الاستفتاح في الصلاة، ومن هذه الصيغ ما هو مختص بصلاة الليل، مثل هذه الصيغة، ومثل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ومن يتأمل الصيغ التي وردت في الاستفتاح المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام يجد أنها في الجملة ترجع إلى ثلاثة أنواع. نوع قائم على الثناء على الله وتمجيده وتعظيمه، مثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا كله تمجيد وثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني اعتراف من العبد بذله وخضوعه وعبوديته لله سبحانه وتعالى، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقسم ثالث فيه دعاء وسؤال، فيه دعاء وسؤال وطلب من الله سبحانه وتعالى، فهي على أقسام ثلاثة. وهذا النوع جمع الأقسام الثلاثة كلها، هذا التهجد، هذا الاستفتاح الذي جاء في هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، جمع الأنواع الثلاثة كلها. أوله ثناء على الله وتمجيد وتعظيم له سبحانه وتعالى، ثم الاعتراف بالعبودية والخضوع والذل في قوله اللهم لك أسلمت وبك آمنت إلى آخره، ثم الطلب والسؤال في قوله فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم إلى آخره. فجمع الأنواع الثلاثة، وهذا يدل على عظم شأن هذا الاستفتاح وعظيم مكانته. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يستفتح به صلاة الليل. قوله إذا قام من الليل يتهجد جاء في بعض الروايات بعدما يكبر، جاء في بعض الروايات بعدما يكبر، إذا قام من الليل يتهجد قال بعدما يكبر اللهم لك الحمد إلى آخره. وهذا يفيد أن هذه الصيغة من صيغ الاستفتاح المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام في استفتاح صلاة الليل. قوله اللهم لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. قيم السماوات أي بيدك تدبير أمر السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالله سبحانه وتعالى قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ومن أسمائه جل في علاه القيوم، وهو دال على غناه جل وعلا وقدرته. قيوم قائم بنفسه غني عن خلقه، وقيوم قائم بشؤون خلقه لا غنى لهم عنه طرفة عين. وقوله ولك الحمد أنت، وقوله أن أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، إثبات ملك الله سبحانه وتعالى لجميع المخلوقات السماوات والأرض ومن فيهن، وأن الملك ملك الله سبحانه وتعالى لا شريك له في الملك. وقوله أنت نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض، وهذا فيه إثبات النور وصفا لله عز وجل جل في علاه، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، فالله نور. وهو أيضا جل وعلا الذي أمد السماوات والأرض بالنور والضياء، ووحيه سبحانه وتعالى نور، وهداه نور، ودينه نور. ولك الحمد أنت الحق، والحق اسم من أسمائه جل في علاه، فهو الحق المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ووعدك حق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق. وعد الله سبحانه وتعالى كله حق، ما وعد به جل وعلا عباده. وقولك حق أي عدل وصدق، والجنة حق، والنار حق. الجنة حق مخلوقة موجودة أعدها الله لأهل طاعته، والنار حق أيضا مخلوقة وموجودة وأعدها الله سبحانه وتعالى لأهل الإعراض عن طاعته. والنبيون حق، ومحمد حق صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. والساعة حق أي لا ريب فيها، آتية لا ريب فيها. بعد هذا الثناء والتمجيد لله سبحانه وتعالى والإقرار بأصول الإيمان ومهمات الدين، أخذ يتوسل إلى الله جل وعلا بعبوديته لله وذله بين يديه. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، ففرق بين الإسلام والإيمان، قال لك أسلمت وفي الإيمان قال لك أسلمت وفي الإيمان قال بك آمنت، ففرق بينهما. وهذا فيه أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، فالإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة، والإيمان هو الإقرار والتصديق بما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، كما يوضح ذلك حديث جبريل لما سأل النبي عن عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وفي الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ففرق بينهما. فعرف الإيمان بالاعتقادات الباطنة التي في القلب، وعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة، بالأعمال الظاهرة. قال اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، أي عليك يا الله وحدك فوضت أمري واعتمادي عليك وحدك، وإليك أنبت. الإنابة هي الرجوع إلى الله والعودة إلى طاعته وامتثال أمره والبعد عن مساخطه، كما قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وبك خاصمت أي بما مننت علي من حجة وبرهان، خاصمت أي أعدائي وخصوم دينك. وإليك حاكمت، التحاكم إنما يكون إلى شرع الله سبحانه وتعالى، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ثم بعد كل هذه التوسلات يأتي المطلوب، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، هذا هو المطلوب. فمما يستفاد من هذا الاستفتاح العظيم المبارك أن الداعي يستحب له أن يقدم بين يديه التوسل إلى الله، وأعظم ما يكون التوسل إلى الله بالثناء عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا سبحانه وتعالى، وبالإيمان به والقيام بعبوديته والذل له والخضوع له سبحانه وتعالى. فهذه أعظم الوسائل، أعظم الوسائل التي يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها ويؤتى بها بين يدي الدعاء. قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وهذا تفصيل في هذا المقام الذي يحسن فيه التفصيل، لأن الذنوب ذنوب العبد منها قديم ومنها حديث، منها سر ومنها علن، فيحتاج المقام أن يأتي بتفصيل يشمل كل ذلك حتى يستحضر العبد في مقام طلب الغفران قديم ذنبه وحديثه سره وعلنه. لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كله لتناول ذلك، لكن المقام يحتاج من العبد الذي هو مقام طلب الغفران يحتاج من العبد أن يستحضر أن لي ذنوب قديمة وذنوب حديثة وذنوب في السر وذنوب في العلن، فيستحضر وقوع ذلك منه ويطلب من الله سبحانه وتعالى الغفران. ولهذا كان يقول في سجوده عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانية وسره، لأن مقام الاستغفار يتطلب تفصيل ويحسن فيه التفصيل بحيث يستحضر العبد المستغفر الطالب الغفران ذنوبه كلها قديمها وحديثها سرها وعلنها دقيقها وجليلها كبيرها وصغيرها، يستحضر ذلك ويطلب غفران الله سبحانه وتعالى لذلك كله. ولهذا تلاحظ في أدعية الاستغفار يأتي مثل هذا التفصيل، يأتي مثل هذا التفصيل العظيم، قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت من الذنوب وما أخرت أي ذنبي المتقدم والمتأخر، وما أسررت وما أعلنت أي ما وقع مني من ذنب على وجه العلانية أو ما وقع مني على وجه الإسرار والإخفاء، وما أسررت وما أعلنت. ثم توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذين الاسمين، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت المقدم وأنت المؤخر، تقدم من تشاء، تقدم من تشاء بالتوفيق إلى الطاعة والإقبال على العبادة والمسابقة في الخيرات، وتؤخر من تشاء، فالأمر أمرك وقلوب العباد بيدك، تضل من تشاء وتهدي من تشاء، الفضل بيدك تؤتيه من تشاء والله ذو الفضل العظيم، أنت المقدم وأنت المؤخر. وهذا فيه أن العبد لا يتقدم درجة أو خطوة إلى الخير إلا إذا قدمه الله ووفقه لذلك، لأن الأمر بيده، ولا يحصل أيضا تأخر إلا بقضائه سبحانه وتعالى وقدره، فهو المقدم جل وعلا وهو المؤخر. ومعرفة هذين الاسمين المقدم والمؤخر يفيد العبد عبودية اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في طلب التوفيق والتسديد والهداية والعون والصلاح، يفيد العبد هذه المعاني العظيمة، فيعرف أن المقدم والمؤخر هو الله، فيلجأ بصدق إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقه للحق والهدى وأن يعيذه من الهلاك والرداء. قال أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بكلمة التوحيد التي هي أعظم الكلمات على الإطلاق، لا إله إلا أنت أي لا معبود حق سواك، أو لا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك. ولاحظ هنا جمع بين كلمة لا إله إلا الله وهي كلمة استعانة وهي كلمة التوحيد، وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كلمة استعانة، والجمع بين هاتين الكلمتين كالجمع بين إياك نعبد وإياك نستعين، لأن إياك نعبد تحقيق لا إله إلا الله، وإياك نستعين تحقيق لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا إله إلا الله كلمة توحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، عندما يقولها المسلم يقولها طلبا للعون. ولهذا شرع للمسلم إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يطلب من الله العون. وشرع للمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وعندما يتأمل المسلم هذه المعاني التي تأتي بين يدي صلاته من الليل وقيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يقول هذه الكلمات العظيمة ثناء على الله وتمجيد وتعظيم لله سبحانه وتعالى وإقرار بما دعا عباده للإقرار به، والإيمان الإيمان بالأنبياء والإيمان بالساعة والإيمان بأن وعد الله حق وغير ذلك من أصول الإيمان وعقائد الدين يقر بها. ثم التوسل إلى الله بالعبودية والذل والاستسلام والإيمان والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادة والذل لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك طلب الغفران للذنوب كلها قديمها وحديثها سرها وعلنها، ثم خاتمة ذلك بالتوسل إلى الله عز وجل بأنه المقدم والمؤخر، والتوسل إليه بتوحيده تحقيق توحيده وتحقيق أيضا الاستعانة به وحده، لا إله إلا أنت التحقيق للتوحيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله تحقيق للاستعانة بالله. فإذا أكرم الله العبد ومن عليه باستفتاح صلاته من الليل بهذه الكلمات التي جمعت الخير كله، جمعت الدين كله عقيدة وشريعة، جمعت الفضل كله ذلا وخضوعا وتوسلا وإيمانا واعتقادا وإقرارا. فإذا جاء العبد بهذه الكلمات مستحضرا معناها فاهما عالما لمدلولها ومحققا أيضا مقاصدها، فأكرم بقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى في هجعة الليل وهجوده يستفتحه المصلي بهذا الاستفتاح العظيم المبارك. ونسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا أجمعين للخير وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يعيذنا أجمعين من العجز ومن الكسل وشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يفتح علينا بما يفتح به على عباده الصالحين الأولياء المقربين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل قيام الليل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، فقصصتها على حفصة فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. هذه الترجمة: باب فضل قيام الليل. باب فضل قيام الليل، عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما في قيام الليل من فضل عظيم وثواب جزيل، وأنه مما يتقى به العذاب يوم القيامة، ومن أسباب الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والنجاة من سخطه. ومن يوفقه الله سبحانه وتعالى لقيام الليل وأن يكون له حظ من قيام الليل فهذا فتح له في أبواب الخير كلها، لأن الليل وإقبال العبد عليه على الله سبحانه وتعالى فيه مع سكون الليل وهدوءه ومنع النفس من طلبها للنوم أو الراحة أو البقاء في الفراش رغبة في الوقوف بين يدي الله ومناجاته وتلاوة كلامه والذل بين يديه سبحانه، له شأن عظيم. ولهذا جاء في الحديث ما يدل على أن أفضل صلاة النافلة صلاة الليل، أفضل صلاة النافلة صلاة الليل. جاء في صحيح مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. فصلاة الليل لها شأن عظيم جدا ومكانه عالية وثوابها عند الله سبحانه وتعالى عظيم، وهي أفضل الصلوات بعد الفريضة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على عباده. أورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله، إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى ذلك ابن عمر أن غير واحد من الصحابة يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقص عليه رؤيا رآها، والرؤيا عاجل بشرى المؤمن، الرؤيا فيها بشارة، فيها بشارة، وهي تسر المؤمن ولا تغره، تسر المؤمن ولا تغره، يسر بها وتنشطه وتكون بإذن الله عونا له على الإقبال على الخير والاستمساك به والمحافظة عليه، ولا تضره، لا تغره لأنه لا يغتر، لكنه يستبشر ويقبل وتحفز نفسه لمزيد الطاعة والإقبال على الله، مثل ما سيأتي معنا في قصة ابن عمر رضي الله عنه. قال ابن عمر: فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا، وجد في قلبه أمنية أن يرى في المنام رؤيا حتى يشارك هؤلاء الذين يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقص كل واحد منهم رؤيا رآها. وجاء في رواية في الصحيح في كتاب التعبير أن ابن عمر رضي الله عنه: فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء، قلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء، من شدة ما وقع في قلبه من رغبة عظيمة وحرص أن يرى مثل ما يرى هؤلاء من الرؤى التي يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبرونه بها. قال: وكنت غلاما شابا، وكنت غلاما شابا. انظر هذا التوقد وهذه الرغبة وهذا الحرص في شباب الصحابة، وقارنه بحال شباب المسلمين في هذه الأوقات، وأين ذهبت قلوبهم، وبماذا تعلقت نفوسهم، وعلى ماذا تكالبوا وحرصوا، والله المستعان. قال: وكنت أنام في المسجد، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، كأن ملكين أخذاني فذهب بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر. البئر إذا بني عليها في جوانبها الحجارة يسمى هذا الصنيع طي، ويقال للبئر إذا كانت بهذه الصفة يقال لها مطوية، وإذا لم تبنى في جوانبها الحجارة يقال لها قليب. فيقول: فرأيتها مطوية كطي البئر، فرأيتها مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا لها أي للنار قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، وإذا فيها أناس قد عرفتهم، ولم يأتي أنه سمى هؤلاء الذين رآهم. فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، فجعلت أقول أعوذ بالله من النار. أعوذ الاستعاذة هي التجاء إلى الله سبحانه وتعالى في طلب بطلب النجاة مما يخاف العبد. فالعوذ يكون فيما يخافه العبد، واللوذ فيما يحبه ويرغب في تحصيله. أعوذ بالله أي ألتجأ إليه وأعتصم به في النجاة والوقاية والسلامة من النار. قال فلقينا ملك آخر، فلقينا ملك آخر فقال لي لم ترح، لم ترح، لم ترح، أي هون عليه وقال له لا تخاف، لا تخاف، اطمئن، لم ترح. فقصصتها على حفصة، قصها على أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، ولو للتمني، لو كان يصلي من الليل. انتبه لقوله نعم الرجل، من القائل؟ من القائل؟ رسول الله عليه الصلاة والسلام هو القائل نعم الرجل. مقتضى أن من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالقيام من الليل وصلاة الليل ويعتني بصلاة الليل فإنه نعم الرجل، بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بشهادة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمقتضى قوله نعم الرجل أن من يصلي من الليل يوصف بأنه نعم الرجل، نعم الرجل. الرجولة كما يفيد هذا الحديث في الصلاة، الرجولة في الصلاة والمحافظة عليها. انظر قول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذه الرجولة وهذه المراجل، أن العبد حين ينادى للصلاة يفزع ويبادر إلى بيوت الله سبحانه وتعالى ليركع مع الراكعين، لا أن يجلس مع النساء أو الأطفال والرجال في المساجد يصلون. أين الرجولة؟ أين الرجولة التي شهد بها رب العالمين؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. بعض الناس إذا تحدث عن الرجولة لا يذهب ذهنه إلا أن يمسك شاربه ويفتله إلى أعلى ويظن أن هذه الرجولة، وأنه إذا كان بهذه الصفة ففيه الرجولة. الرجولة في طاعة الله، الرجولة في طاعة الله والمحافظة على عبادة الله، وأن العبد عندما ينادى إلى الصلاة في بيوت الله يركع مع الراكعين ويشهد الصلاة مع جماعة المسلمين لا يتخلف عنها. قال نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي من الليل. فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا، أي كان بعد ذلك حريصا أشد ما يكون حرصا رضي الله عنه وأرضاه على قيام الليل. ومن فوائد هذا الحديث أن صلاة الليل مما يتقى به العذاب، أن صلاة الليل مما يتقى به العذاب ومما تتقى به النار يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ترك القيام للمريض، عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين. قال باب ترك القيام للمريض، أي أن من كانت له عادة في قيام الليل والمواظبة على قيام الليل ولكنه مرض ومنعه مرضه من القيام ولم يستطع من بسبب المرض من القيام فلا حرج عليه في تركه للقيام حال المرض، ولا يؤثر أيضا على ذلك على المداومة، إن الله يعني يحب من عبده إذا عمل عملا أن يداوم عليه، لا يؤثر على المداومة، لأن الذي حال بينه وبين ذلك المرض، بل من فضل الله سبحانه وتعالى ما دل عليه الحديث أن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. أورد حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، لم يقم ليلة أو ليلتين أي بسبب الشكاية أي المرض الذي أصابه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه ومر معه نظائر مثله نظائر كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثل البشر، يمرض مثلهم ويجوع مثلهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال رحمه الله: باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. هذه الترجمة تتناول أمرين: الأول التحريض على قيام الليل، والتحريض هو الحث والترغيب والتشجيع، والأمر الثاني بيان أن ذلك ليس بواجب، لم يوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده. الذي أوجبه على عباده الصلاة الخمس، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فليس قيام الليل واجبا، لم يوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، لكن جاءت السنة بالتحريض عليه والحث عليه وبيان عظيم فضله وكبير ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الترجمة فيها أمران: الأول التحريض على قيام الليل، والثاني بيان أنه ليس بواجب. والحديث الأول حديث علي يتعلق بالتحريض، والحديث الثاني حديث عائشة يتعلق بعدم الإجاب. قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ابنته صلى الله عليه وسلم ليلة. طرقه الطرق الإتيان بالليل، الإتيان بالليل، وقوله هنا في الحديث ليلة أي يؤكد ذلك، فالطرق هو الإتيان بالليل. فأتاهما عليه الصلاة والسلام ليلا، جاء لبيت ابن عمه علي وتحته بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، متفقدا حريصا ناصحا موجها صلوات الله وسلامه عليه، فجاءهم في الليل وطرق عليهم الباب، وكان نائمين، وكان نائمين، حتى جاء في رواية عند النسائي قال علي: فجلست أعرك عيني، جلست أعرك عيني، كان نائما. فطرق عليهما الباب عليه الصلاة والسلام وكان نائمين، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تصليان؟ هذا هو الشاهد، ألا تصليان، هذا التحريض، ألا للحث والحظ والتحريض. قال: ألا تصليان؟ قال ذلك عليه الصلاة والسلام حظا لهما وترغيبا على العناية بصلاة الليل. وهذا فيه أهمية توجيه الإنسان لأهله وبناته وأولاده وقرابته وتشجيعهم على هذه الطاعات، ولا سيما قيام الليل. فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، قلت يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. هذا الكلام حق، عندما قال رضي الله عنه أنفسنا بيد الله فإذا شاء بعثنا، شاء أن يبعثنا بعثنا، هذا كلام حق، كلام حق. النفوس، نفوس العباد بيد الله، وإن شاء بعثها لتنهض وتقوم فالأمر بيده، هو الذي بيده سبحانه وتعالى الأمر والتوفيق والتسديد. قال أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فالكلمة كلمة حق، لكنها جاءت في هذا المقام، جاءت في هذا المقام الذي هو مقام المعارضة لهذا الحظ والحث على قيام الليل من النبي صلى الله عليه وسلم. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، أي لم يجبني، لم يرجع إلي شيئا أي لم يجبني. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعجبه، وإن كان الكلام في نفسه حق وصحيح، لكنه في هذا المقام لا يناسب أن يؤتى به، الذي هو المعارضة للأمر أو للحث أو للترغيب في الطاعة والعبادة. فقال لم يرجع إلي شيء، ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال ذلك عليه الصلاة والسلام لأن الذي قاله علي رضي الله عنه لم يعجبه، ولا سيما في مثل هذا المقام، الكلمة في نفسها حق لكن قولها في هذا المقام لم يكن مناسبا، فلم يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنه في بيان عدم إيجاب صلاة الليل وعموم صلاة التطوع. قالت كان رسول الله صلى الله عليه، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. ومن ذلك ما يتعلق بصلاة التراويح في رمضان، صلى بهم ليلة ثم الثانية ثم الثالثة ثم توقف، فسئل قال خشيت أن يفرض عليكم. فتقول عائشة رضي الله عنها: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. إذن هذا يدل على أن صلاة التطوع ومنها قيام الليل ليست بواجبة، وإنما هي نفل، لكنها جاءت نصوص كثيرة في الحث عليها والترغيب فيها وبيان عظيم فضلها وجزيل ثوابها. قالت: وما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط، سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وإني لأسبح. عائشة رضي الله عنها نفت ذلك، نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، وجاء في بعض الأحاديث إثبات فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في بعض الأوقات. قالت: وإني لأسبحها، لأنه ثبت عنه في فضلها وثوابها أحاديث عديدة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. قال: باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترم قدماه، أن يحصل لقدميه ورم شيء من الانتفاخ في القدم أو في الساق بسبب طول القيام، في بعض الأحاديث حتى تتفطر قدمه أي من طول القيام. أورد حديث المغيرة رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقه أي من طول القيام، فيقال له أي في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا فيه أوضح دلالة على أن الشكر يكون بالعمل كما أنه يكون بالقول حمدا وثناء على الله، وكما أنه يكون أيضا بالقلب اعترافا بنعمة المنعم سبحانه وتعالى، فإنه كذلك يكون بالعمل. قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فكان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى ترم قدماه شكرا لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من نام عند السحر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. وهذه الترجمة باب من نام عند السحر، من نام عند السحر أي بعد أن يأخذ حظا ونصيبا من قيام الليل فينام عند السحر، فينام عند السحر أولا رفقا بالنفس وأيضا مراعاة لمصلحة استقبال صلاة الصبح بشيء من تجدد النشاط والأذكار، أذكار أول النهار التي تكون في أول النهار فيأخذها بشيء من نشاط جدده بهذه النومة، فمن نام عند السحر. أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل أي الأول ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني يقسم الليل إلى ستة أقسام، يقسم الليل إلى ستة أقسام، الثلاثة الأولى ينامها واثنان قسمان يقوم يصلي والقسم الأخير من الليل ينامه، فيقسم الليل إلى ستة أقسام، نصفه الأول ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. والشاهد للترجمة نوم السدس الذي هو السدس الأخير من الليل الذي هو وقت السحر، وقته السحر، فمن نام عند السحر، والنوم عند السحر بعد طول القيام فائدته تجديد النشاط والرفق بالنفس حتى يقوم العبد لصلاة الفجر ويؤديها بنشاط، وأيضا الأذكار التي تكون في أول النهار. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدائم. قيل لها متى كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ، وفي رواية إذا سمع الصارخ قام فصلى، وفي رواية عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، تعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدائم، أي ما داوم عليه صاحبه وإن قل العمل، فالأحب في العمل ما كان دائما، كون العبد يصلي كل ليلة ركعتين ويداوم على ذلك خير من أن يقوم ليلة واحدة الليل من أولها إلى آخره، فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب العمل إليه الدائم. قيل لها متى كان يقوم، يعني إذا نام متى كان يقوم ليصلي الليل، متى كان يقوم؟ قالت كان يقوم إذا سمع الصارخ، إذا سمع الصارخ، وفي رواية إذا سمع الصارخ قام فصلى، قام فصلى. فإذا السؤال الذي ورد إليها متى كان يقوم، أي متى كان يقوم يصلي، متى كان يقوم ليصلي صلوات الله وسلامه عليه، فأجابت بأنه عليه الصلاة والسلام إذا سمع الصارخ قام فصلى، إذا سمع الصارخ قام فصلى. والصارخ هو الديك، ذكر العلماء رحمهم الله أن المراد بالصارخ الديك، وجرت العادة بأن الديك يبدأ يصيح من منتصف الليل، يبدأ يصيح ويكون له صوت من منتصف الليل، من منتصف الليل. قالت وفي رواية عنها ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. فإذا تأملت الآن في حديث عائشة هذا والحديث الذي قبله حديث عبد الله بن عمر في ذكر أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل قيام قيام داود، تجد أن هذا هو الفعل الذي أشارت إليه عائشة، ينام أول الليل فإذا صاح الصارخ قام فصلى، يبدأ القيام أي في منتصف الليل. ثم في رواية تقول ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، ينام وقت السحر أي السدس الأخير من الليل ينامه صلوات الله وسلامه عليه. فالذي جاء في هذا الحديث حديث عائشة يطابق الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة داود. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب طول القيام في صلاة الليل، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، قيل ما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الترجمة فيها طول القيام في صلاة الليل، طول القيام في صلاة الليل. ومر شاهدا لهذه الترجمة حديث المغيرة بن شعبة المتقدم، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدمه، فهذا يدل على طول القيام في صلاة الليل. وأورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، هممت بأمر سوء أي أن أفعله، أن أفعل أمر سوء. فسئل عنه أي شيء هممت به، قال هممت أن أقعد وأذر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القيام طال عليه، لأن القيام طال عليه. الشاهد من الحديث طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. وكان يطيل القيام ولا يحصل عنده ملل وسآمة، وفي الحديث إن الله لا يمل حتى تمله، لا ينبغي للعبد أن يأتي بالعبادة بشكل يوجد عنده السآمة والملل. ولهذا مر معنا أن أحب العمل الأدوم الدائم الدائم. وبعض الناس ربما يسمع مثلا بعض الفضائل في الأحاديث ثم يأتي ليلة واحدة وقد تشجع لي ويطيل على نفسه ليلة ثم الليلة الثانية ثم يحصل عنده السآمة ويترك. لكن المناسب أن يتدرج بنفسه، أن يتدرج بنفسه في قيامه لليل، ويزيد زيادة يطمئن أنه يستمر عليها ويداوم عليها، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، لا أن يصلي ليلة ويترك أو ليلتين وثلاث ويترك أو شهر ويترك، بل يحرص على المداومة والاستمرار ولو كان شيئا قليلا، ولو كان شيئا قليلا. ومر معنا الحديث كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدائم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. هذه الترجمة باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، سؤال عن الكمية يعني كم كان يصلي، كم ركعة يصلي وكيف كان يصلي، هل يأتي بها سردا أو لا يأتي بها سردا وإنما يأتي بها متصلة. فأورد الإمام البخاري في هذه الترجمة حديثا وحذفه المختصر لأنه تقدم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة كيف صلاة الليل، سئل عليه الصلاة والسلام كيف صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، قال صلاة الليل مثنى مثنى. فهذا يتعلق بكيف كان صلاة النبي، كيف كان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فصلاة الليل مثنى مثنى. وعرفنا فيما سبق عند الكلام على هذا الحديث أن الوصل والفصل في صلاة الليل كل ذلك جاء من فعله، كل ذلك جاء من فعله، فجاء عنه الوصل وجاء عنه الفصل، الفصل الذي ومثنى مثنى، فجاء من فعله هذا وهذا. والذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام هو الفصل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فجاء عنه في من فعله الفصل والوصل، لكن الذي أرشد إليه الوصل، ولهذا الوصل هو الذي أرشد إليه الفصل مثنى مثنى، ولهذا الفصل أولى، وإن صلىها وصلا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، لكن الفصل فيها أولى أن تصلى مثنى مثنى، ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم وهكذا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل. اقرأ الذي بعده. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. هنا أورد رحمه الله في كم كان يصلي من الليل هذا الحديث، حديث ابن عباس وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رضي الله عنهما. فابن عباس قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل، وعائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة 13 ركعة، ونبهت أن منها ركعتي الفجر، وهذا يتفق مع ما جاء عنها أنه ما زاد على 11 ركعة، ما زاد على 11 ركعة، لأن قولها هنا 13 ركعة عدت معها ركعتي الفجر. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة ولا يزيد على ذلك، وهذا أفضل ما يكون في صلاة الليل، الزيادة عليه جائزة لدلالة الحديث المتقدم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فالزيادة جائزة، لكن الأفضل والأولى أن لا يزيد على 11 ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في صلاة الليل على 11 ركعة. ونبه العلماء رحمهم الله أن 11 ركعة جاءت مناسبة في العدد مع صلاة النهار المفروضة، لأنك تصلي في النهار الظهر 4 والعصر 4 والمغرب وتر النهار 3، هذه 11 ركعة، هذه 11 ركعة، فجاءت صلاة الليل مناسبة مع صلاة النهار من حيث العدد. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ونومه وما نسخ من قيام الليل. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. هذه الترجمة باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، و نومه وما نسخ من قيام الليل، وما نسخ من قيام الليل، لأن قيام الليل في أول الأمر كان فرضا افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده، ثم خفف عنهم فصار نفلا وتطوعا بعد أن كان فرضا. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت افترض إن الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة، أي سورة المزمل، قم الليل إلا قليلا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، أي سنة كاملة يقومون الليل، وهو فرض عليهم افترضه الله سبحانه وتعالى عليهم حولا كاملا، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. أورد هنا حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ألا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، الشاهد ولا نائما إلا رأيته. فهذا فيه دليل على أن صلاة الليل ليست فرضا، فيه دليل على أن صلاة الليل ليست فرضا، فكانت في أول الأمر فرض افترضها الله على عباده، ثم خفف فصار قيام الليل تطوعا بعد أن كان فريضة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ وذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. نعم. باب إذا نام. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نام ولم يصلي بال الشيطان في أذنه. عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة؟ فقال: بال الشيطان في أذنه. نعم. هذه الترجمة والتي بعدها في عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل، وأن الشيطان يبول على أذن من لم يصل، فثمة عقد وثمة بول، كل ذلك من الشيطان، عادنا الله أجمعين من الشيطان ومن عقده ومن بوله. وأما الحديث عن هاتين الترجمتين فمحله لقاء الغد بإذن الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لسديد الأعمال وسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يعيننا أجمعين على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله.